خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو وحشي بن حرب الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. لقد كان إسلام حمزة عزا للإسلام والمسلمين، وكان رضي الله عنه يستميت في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، حتى أنه قتل العديد من زعماء قريش في غزوة بدر، وكان كل من قتل له رجل يريد أن يثأر له من حمزة رضي الله عنه. حتى كانت غزوة أحد عندما قررت قريش أن تثأر من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما فعلوه بهم في غزوة بدر، وكان من بين هؤلاء الذين توعدوا حمزة جبير بن مطعم الذي كان وحشي رقيقا عنده، كان عبد لجبير بن مطعم. وهنا عرض جبير على وحشي عرضا لا يفوته عاقل، أنه إذا قتل حمزة سيكون حرا، ولذلك استجاب وحشي وقبل بهذا العرض، خرج معهم ولم يكن له هم في القتال، ما كان يريد شيئا سوى أن يقتل حمزة وأن يصبح بعد ذلك حرا. بلغ أحد والتقى الجمعان ووحشي يبحث عن حمزة، وإذا به يراه ينطلق بين الصفوف يهد الناس بسيفه هدا، تربص به حتى نال منه غفلة ورماه بحربته ولم يكن يخطئ شيئا يرميه. عندما تيقن أنه قد مات ذهب إلى الخيام وقعد بها، ولما نزل الرماة من على الجبل وكثر القتل في صحابة النبي رضي الله عنهم، ذهبت هند بنت عتبة ومثلت بجثة حمزة رضي الله عنه. ولقد أحزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتأسف على عمه وفقدانه وما حدث له بعد موته. رجع وحشي إلى مكة ونال الحرية بقتله لحمزة. مرت الأيام والأعوام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وعندها ولى وحشي هاربا إلى الطائف خوفا من أن يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الطائف لم تكن محلا آمنا لوحشي. وبينما هو يفكر أين يذهب وأين يولي هاربا، إذ أشار عليه بعض الناس أنه إذا دخل في دين الإسلام فلن يصيبه أحد بأذى، فرح الله صدره لذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرفه أعرض عنه وقال: أوحشي أنت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له: أقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فلما حدثه قال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكان وحشي يتجنب أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزنه. ورغم أنه حسن إسلامه رضي الله عنه، إلا أن ذنب قتله لحمزة ما كان يفارق ذهنه وظل يؤرقه وقتا طويلا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، وارتد بعض المسلمين عن الإسلام، وكان في جيوش المرتدين مسيلمة الكذاب، تصدى لهم المسلمون. وهنا وجد وحشي أن فرصة تكفيره عن ذنبه قد حان وقتها، أخذ حربته التي قتل بها حمزة. ولما اقتحم المسلمون حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، إذ به يتربص بمسيلمة الكذاب، وكان أحد الأنصار يريد ما يريده وحشي أن يقتل مسيلمة، رماه بحربته في الوقت الذي ضربه الأنصاري بالسيف. الفائدة في هذه القصة الأولى أن قتل النفس ليس بالأمر اليسير، خاصة إذا كان من خواص المسلمين. الثانية سماحة الشريعة الإسلامية، فبمجرد أن أسلم وحشي لم يتعرض له أحد، مع أنه هو الذي قتل عم النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة حرص الصحابة على أن يقدموا خيرا بين يدي الله يكفر به عن ذنوبهم. فرضي الله عن وحشي وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.